آخذ نوع آخر من المنافقين، والمنافقون جماعة متصفون بوصف، هذا الوصف أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. منهم كما قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سبب النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول، رجل عظيم كبير، أراد أهل المدينة أن يملكوه، يجعلونه ملك، نظموا له العقد تاج، يلبسونه التاج، وإذا برسول الإسلام يأتي إلى طيبة، هل يملك عبد الله بن أبي ويصير ملك وسيد الملوك وسيد الرسل والأنبياء والخلق موجود بطيبة؟ لا، حقد، حنق، أظهر الإسلام، أبطن الكفر، يصلي، يصوم، يحج، يجاهد، معه جماعة يصلون، يصومون، يتزوجون من المسلمات، يزوجون المسلمين، لكن الله تعالى يعلم أنهم منافقون. ماذا لقي النبي من هذا الرجل؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الأمر العظيم، هو الذي قال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غزوة قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني رسول الله، وحاشا رسول الله أن يكون ذليلا أو أذل صلى الله عليه وسلم. سمعه ولده، له ولد صالح يسمى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، الولد مسلم مؤمن، لما أراد أن يدخل أبوه المدينة وقف الولد على الباب وقال لأبيه: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله لهو الأعز وإنك الأذل. انظروا إلى الإيمان، وانظروا إلى شباب الإسلام، إلى ما تمكن الإسلام من قلوبهم، عملوا العجائب، عملوا المستحيل، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. وتوجه إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتله. يا جماعة، هذه دروس ليست سهلة، هذه أمور ليست هينة. الخلاصة هذا اللعين آذى رسول الله وفعل ما فعل، ومع ذلك لم يأمر النبي بقتله، ولم يأمر النبي بقتل المنافقين، ويكره النبي ذلك، ويقول: لا يحب أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. لقد فعل هذا الطاغية، هذا الخبيث اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، أمر عجيب، شنع وطبل وزمر وقدح في عرض زوجة رسول الله. وأشد شيء وأعظم أمر عند العاقل، وأعظم سهم يرمى به العاقل، أن يرمى في أهله. المال سهل، الضرب والتعذيب سهل، ولكن لو جاء إنسان وقال لزيد من الناس أو عمر من الناس: هذه زوجتك الأبعد زانية، أولادك ليسوا لك وإنما هم ولا الزنا، هذا أعظم شيء عند العقلاء. عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه قدح في زوجة النبي وقال: هذه زوج نبيكم ماتت مع رجل، شنع وفعل ما فعل، حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة الصديقة بنت الصديق من فوق 7 سماوات، 17 آية أنزلها الله تعالى في شأن عائشة، تقرأ في سورة النور. ويكفيك أن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. عائشة مبرأة، ما عملت ولا تعمل، وحاشا أن يجعل الله تعالى زوج رسول الله أفضل خلق الله وأكرم أحد عند الله، أكرم مخلوق عند الله، أن يجعل امرأته بغي زانية، حاشاها. وإنما أراد الله تعالى أن يثيب عائشة. وإلى اليوم للأسف إلى اليوم يوجد ممن يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم يتهم عائشة بالزنا إلى اليوم. ولا أقول هذا افتئات، وإنما بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام يرمون عائشة ويقدحون في عائشة، وأن عائشة بغي، وأن الله أنزل فيها كذا وكذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا فعل النبي لعبد الله بن أبي؟ ما فعل معه شيء، بل إنه لما مات جاء ولده عبد الله: يا رسول الله اعطني قميصك أواري به أبي. يخرج النبي قميصه ويعطيه لعبد الله ليواري أباه به، ويبصق النبي في فم هذا المنافق، ويصلي النبي على المنافق، ويذهب النبي إلى قبر المنافق: أروني أي عظيم كما يقال على وجه الأرض يقف هذا الموقف الذي وقفه رسول الله. لا والله، لأن كل الناس دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.